بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي. هذه المسألة مسألة شريفة، وهي مسألة النزول، فإن نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا قد ثبت بالأحاديث الصحاح، منها الحديث المتفق عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. متفق عليه. فهذا حديث شريف يفرح به أولياء الله ويأنسون بمناجاة ربهم في ذلك الوقت الشريف، يناجون ربهم ويستغفرونه بالأسحار طلبا وطمعا في هذا الموعود الإله: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، نسأل الله من واسع فضله. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين، وهذا من قبيل المتواتر تقريبا، فإنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قريب 30 صحابية، قرابة 30 صحابية رووا حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا بارك الله فيكم قول الشيخ في هذا الموضع وفي مواضع سابقة ولاحقة، قال: بلا اعتقاد كيف فيه. نعم، نحن نثبت النزول لربنا سبحانه وتعالى والاستواء واليدين وغيرها من صفات الله عز وجل دون اعتقاد كيف، أي دون أن نكيف هذه الصفة كيف هي في الواقع، فإنه لا سبيل لنا إلى ذلك، فالله أعظم من أن تبلغه عقولنا وأوهامنا. ولكن ها هنا فائدة نرد بها على أهل التفويض الذين يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أهل التجهيل. ما هذه الفائدة؟ الفائدة هي أن السلف رحمهم الله يثبتون المعنى. كيف فهمنا هذا من كلام الإسماعيلي؟ لقوله: بلا اعتقاد كيف، بلا اعتقاد كيف، لأنه أيها الإخوة لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من كان يثبت المعنى، لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من يثبت المعنى، لأن الذي لا يثبت المعنى ويقول أفوض المعنى إلى الله لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فهذا دليل على أن السلف رحمهم الله يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، يثبتون معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يثبتون معانيها بمقتضى اللسان العربي احتاجوا للقول بلا كيف حتى لا يتوهم متوهم أن إثباتهم للمعنى يقتضي إثباتهم للكيفية. فإذا مر بك من عبارات السلف في آيات الصفات وأحاديثها قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، فاعلم أن مرادهم بقولهم أمروها كما جاءت يعني أمروها لفظا ومعنى، أمروها لفظا ومعنى، لأنه لا يحصل إمرارها كما جاءت إلا باللفظ والمعنى. وإياك أن تظن كما أوهم بعض المتأخرين من المتكلمين أن ذلك يدل على التفويض، وأن السلف فقط يقرؤون نصوصا لا يفقهون معانيها كالأعاجم حينما يقرؤون القرآن، حاشاهم عن ذلك، وإنما هم يقرؤون النصوص ويفهمون ما دلت عليه من المعاني، ولولا ذلك لما قالوا بلا كيف، فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من كان يثبت المعنى. أما من لا يثبت المعنى فلا يحتاج أن يحترز وأن يقول بلا كيف. هذا، واعلم أيضا أن أهل البدع حرفوا هذه الصفة، صفة النزول بالله سبحانه وتعالى، بأنواع التحريفات، وظنوا أن إثبات النزول لله عز وجل يقتضي نقصا وتمثيلا بالمخلوقين. ولا أدري أهم أعلم من الله بنفسه، أهم أعلم من الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، أهم أغير من الله ورسوله، أغير من الله على نفسه وأغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه، حينما ذهبوا يتقعرون ويتشدقون ويأتون بالمعاني المخترعة. فقال قائلهم: معنى ينزل ربنا إلى السماء أن ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته. سبحان الله، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ فنرد عليهم بأن نقول أولا أن هذا مخالف لظاهر النص، فظاهر النص أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى ربه. فأي امرئ عاقل يفهم اللسان العربي إذا سمع ينزل ربنا ماذا يفهم؟ من الذي ينزل؟ ربنا. ينزل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن ينزل ربنا، فأسند النبي صلى الله عليه وسلم النزول إلى ربه عز وجل. أما أولئك فإنهم يحتاجون إلى صرف الكلام عن ظاهره وإلى تقدير محذوف، يحتاجون إلى تقدير محذوف بأن يقول قائلهم ينزل أمر ربنا. وهل الأصل في الكلام أيها الإخوة الحذف أم عدم الحذف؟ الأصل في الكلام عدم الحذف، الأصل أن الكلام مستقيم على دربه. هذه واحدة. الأمر الثاني في الرد عليهم أن نقول أن هذا أيضا مخالف لإجماع السلف، فما من أحد من السلف أثر عنه أنه حرف نزول الله عز وجل إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، بل قد ألف العلماء المتقدمون في هذا الباب. فممن ألف في ذلك الإمام الدارقطني، أيضا أقصد من جمع ودون، فألف في هذا يعني ديوانا في النزول، ولشيخ الإسلام تيمية كتاب موسع في هذا هو كتاب النزول، جمع فيه الروايات وأقوال أئمة السلف في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن نقول في الرد عليهم: إنكم إذا فسرتم النزول بأنه نزول أمر الله أو رحمته فإنكم وقعتم في قوام، فقد قصرتم نزول أمر الله ورحمته على هذا الوقت المعين من الليل، مع أن أمر الله عز وجل ينزل دائما وأبدا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، ليس أمره فقط ينزل في هذا الوقت المعين، وليست رحمته تنزل في هذا الوقت المعين، فإنه لم يزل الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فإذا قلتم ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا، فحينئذ ضيقتم واسعة وجعلتم الأمر والرحمة مختصة بهذا الجزء القليل من اليوم والليلة، وهذا باطل. الأمر الرابع أن نقول: إنكم إذا فسرتم النازل بأنه الملك، ينزل ملك من ملائكة ربنا، فكيف تصنعون في آخر الحديث هذا النازل ماذا يقول؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل يمكن أن تصدر هذه الجمل من غير الله عز وجل؟ هل يدعى غير الله؟ هل يسأل غير الله؟ هل يستغفر غير الله؟ هذه الجمل لا يمكن أن تصدر إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تصدر عن ملك من ملائكة الله، فدل ذلك على بطلان ما ذهب إليه هؤلاء. ثم إن الشيخ رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الرؤية، فقال: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل الله له ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. عندي هكذا بأجمعهم وعندكم جميعهم والمعنى واحد. وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. هذه المسألة أيها الإخوة مسألة الرؤية، يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم في موضعين. الموضع الأول في عرصات القيامة وهي مواقف الحساب، الموضع الثاني في الجنة. وقد دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. فمن أدلة ذلك ما استدل به المؤلف، وهو قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي البهاء والحسن والرونق، إلى ربها ناظرة، من النظر وهو المعاينة بالأبصار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن الآية صريحة جدا في إثبات نظر المؤمنين لربهم، حيث قال: إلى ربها ناظرة. فهذه النظرة في وجوههم إنما حصلت لهم من جراء النظر إلى وجه الله الكريم. فلما نظروا إلى وجه الله الكريم ازدادوا حسنا وبهاء ورونقا وجمالا. ولهذا قال ابن القيم في ميميته: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة الحسنى هي الجنة، فما الزيادة إذن؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ومثل ذلك قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. ثم أيضا ما استدل به المؤلف وهو قول الله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أولئك؟ الفجار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى أن قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأين الدليل منها على أن المؤمنين يرون ربهم؟ أتبع ذلك بالقول: فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا جميعهم عنه محجوبين. يعني لما كان، لو كان الجميع محجوبون عن الله عز وجل لما احتاج الأمر أن يخص الكفار بهذه العقوبة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولو أن المؤلف أتبعها بالآية التالية في سورة المطففين، وهي قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إلى ما ينظرون أيها الإخوة؟ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بثاقب فهمه وذكائه أن هذه الآية دالة على إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، فقال: لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا لله دره. قال: لما حجب أولئك أي الفجار في السخط، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نظر هؤلاء في الرضا، يعني نظروا إلى وجه الله الكريم. فهذه أيضا من أدلة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أما الأحاديث فكثيرة تبلغ مبلغ التواتر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي بعض ضبطها: لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا التشبيه أيها الإخوة، هل هو من تشبيه الرؤية بالرؤية أم المرئي بالمرئي؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهل هذا من تشبيه الرؤية بالرؤية أم المرئي بالمرئي؟ عبد الرحمن، الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني لا الله بالقمر، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. لا تضامون أي لا تزدحمون وينضم بعضكم إلى بعض. فإن الناس إذا أرادوا أن ينظروا إلى القمر ليلة 15 هل يخرجون يتزاحمون كل يبحث عن موطئ قدم؟ كلا، القمر في السماء والأرض فسيحة. فالمؤمنون يوم القيامة يرون ربهم دون أن يتضاموا ويزدحموا، ولله الحمد. أيضا على الضبط الآخر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون أي لا يلحقكم الضيم وهو المذلة. ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الألفاظ لا تضارون في رؤيته، يعني لا يلحقكم مضارة في ذلك. فإذا دلت هذه الأحاديث الصحاحة التي بلغت مبلغ التواتر، فقد قال بعض أهل الحديث، بعض أهل المصطلح قالوا مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهابي بعض. هذه الأمور المذكورة من الأحاديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن بنى لله بيتا واقترب، من بنى لله بيتا ولو كمتحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ورؤية، وهو موضع الشاهد، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، شفاعة، الشفاعة والحوض، أحاديث الحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فكل هذه الأمور قد وردت بأحاديث متواترة، إما تواترا لفظية وإما تواترا معنوية. إذن نحن نعتقد أيها الإخوة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة. فأما في عرصات القيامة فإنه يراه المؤمنون والمنافقون، وأما في الجنة فلا ريب أنه لا يراه إلا أهل الإيمان، أهل الجنة. في عرصات القيامة قد جاء في أحاديث متعددة كحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وغيرها من الأحاديث الطوال أنه يقال لأهل الجمع يوم القيامة لتذهب كل أمة أو لتتبع كل أمة معبودها الذي كانت تعبده في الدنيا. فمن كان يعبد الشمس ذهب تبع الشمس، ومن كان يعبد القمر تبع القمر، ومن كان يعبد الأصنام تبع الأصنام، ومن كان يعبد الطواغيت تبع الطواغيت. فيبقى أهل الإيمان ومن كان يظهر الإيمان، فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون، هكذا جاء في الحديث. فيقول ماذا تنتظرون وقد ذهبت كل أمة إلى معبودها؟ فيقول ننتظر ربنا. فيقول أنا ربكم. لكن لما جاء على غير الصورة التي يعرفون، أي التي أعلمهم الله تعالى بها في نصوص الكتاب والسنة، يأبون. فحينئذ يقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فحينئذ يسجدون جميعا إلا المنافق، فإنه يعود ظهره طبقا، فإذا هم بالسجود انقلب لقفاه والعياذ بالله. فحينئذ يعرفون ربهم سبحانه وتعالى كما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة الطوال، وينظرون إليه بعد ذلك في الجنة، ويحرم المنافقون من النظر إلى الله عز وجل. فكان الجزاء من جنس العمل. فلما كان المؤمنون قد وافقوا أهل الإيمان، قد وافقوا أهل الإيمان في شيء في ظاهر الأمر ثم انقلبوا عليهم، جوزوا بمثل ذلك، جوزوا بمثل ذلك، فرأوا ثم بعد ذلك حرموا، وذلك أشد عليهم مما يقع للكافرين الذين لم يروا الله عز وجل أصلا. وقد جمع الإمام الأجري رحمه الله حديث النظر في كتاب سماه التصديق بالنظر إلى وجه الله، جمع فيه هذه الأحاديث، وكذلك غيره رحمهم الله. أما أهل البدع أيها الإخوة فإنهم أنكروا هذه الصفة، أو أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، واستدلوا بأدلة نقلية وشبه عقلية، استدلوا بأدلة نقلية وشبه عقلية. فاستدلوا بدليلين نقليين على امتناع النظر إلى وجه الله الكريم. استدلوا بقول الله تعالى لموسى لن تراني، وبقول الله تعالى لا تدركه الأبصار. فلننظر في هذين الدليلين هل يسعفانهم أم لا. أما الدليل الأول وهو قول الله تعالى في شأن موسى عليه في شأن موسى عليه السلام لن تراني، فقد جاء ردا وجوابا على طلبه: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ما الذي استنبطه أهل البدع؟ قالوا إن الله تعالى قد قال لن تراني، ولن تفيد النفي المؤبد، أي لن تراني أبدا، ولكن هذا من حيث اللغة باطل لا يسوق. فقد قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. وهو إمام لا تخفى منزلته في العربية، نفى رحمه الله أن تكون لن تفيد أو تقتضي النفي المؤبد دائما، فقال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده. ذلك أيها الإخوة أن كلمة لن لا يلزم منها النفي المؤبد. نعم، في بعض الحالات قد تفيد النفي المؤبد، كما لو قال المؤمن المسلم: لن أشرب الخمر، لن أشرب الخمر، ما مراده؟ يعني مطلقا أبدا. لكن قد تستعمل في بعض الأحوال دون إفادة النفي المؤبد، كما لو قال لك صاحبك: هل ستذهب لأداء العمرة؟ فتقول: لن أذهب لأداء العمرة. ماذا تريد بذلك؟ يعني لن أذهب هذا اليوم، هذا الشهر، هذا الصيف. وأنت لا يلزم من كلامك أنك قد قاطعت السفر إلى بيت الله الحرام، إذن لا يتم لهم الاستدلال بهذا. ولهذا انظروا بارك الله فيكم، يعني من نفس الآية يمكن أن نستنبط دليلا على بطلان ما أرادوه منها. فهم أرادوا منها إثبات امتناع رؤية الله مطلقة، فنقول لهم: هل يعقل أن يكون نبي من أنبياء الله، من أولي العزم من الرسل، وهو موسى عليه السلام كليم الرحمن، هل يعقل أن يخفى عليه أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى مطلقا؟ لا يمكن هذا، بل هو من أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام، فلا أن يتقدم بين يدي الله عز وجل بمثل هذا الطلب، لولا أنه يعلم أن الله تعالى يمكن عباده من النظر إليه. وإنما خفي عليه السلام أن ذلك ممكن في الدنيا فقط، ولهذا لم يعاتبه الله عز وجل على سؤاله، وإنما أحاله على مثل أراه إياه وقال: ولكن انظر إلى الجبل. ولو كان السؤال في أصله فاسدا لعاتبه الله كما عاتب نوح حين قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لما طلب نوح سؤالا وسأل سؤالا فاسدا في أصله، وهو أن ابنه كان كافرا، فمثل هذا لا يستشفع له ولا يطلب له النجاة، فحينئذ رد الله عليه ذلك وقال: لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعاتبه الله، فلهذا استعتب نوح عليه السلام قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. أما في قصة موسى فإن الله سبحانه وتعالى لم يعتب عليه ولم يؤنبه على طلبه، مما يدل على أن الأمر في أصله ممكن، ولكن الله سبحانه وتعالى أجل ذلك عن الحياة الدنيا إلى الآخرة. أما دليلهم الثاني وهو قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، فنقول: لا دليل لكم في ذلك على نفي الرؤية، لأن الآية أيها الإخوة تدل على ماذا؟ هل تدل على نفي الرؤية أم على نفي الإدراك؟ تدل على نفي الإدراك. لا تدركه الأبصار، لم يقل لا تراه الأبصار، والإدراك أخص من الرؤية، الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. مثال ذلك: أنت الآن ترى الشمس، لكن هل تدركها؟ لا، ترى الشمس بعينيك أمامك لكنك لا تدركها، ما تدري تفاصيل ما يجري فيها مما يقع من مثلا الاحتراقات والانفجارات التي تبعث هذا الضياء الهائل. ترى الجبل من بعيد لكن هل تدركه؟ لا، ترى الجبل أمامك لكن هل تدرك ما فيه من مغارات وكهوف وحيوان وشجر ودواب وغير ذلك؟ لا تدركه. إذن لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بل إن الأمر ينعكس عليه، فنقول إن نفي الإدراك دليل على إثبات أصل الرؤية، يعني نقلب القضية عليه ونقول إن نفي الإدراك دليل على إثبات أصل الرؤية. ولهذا نجد في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى في قصة موسى عليه السلام أثبت الرؤية مع امتناع الإدراك، مع أن القصة أو المسألة لا علاقة لها بموضوع النظر إلى الله عز وجل. تأملوا في قول الله تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذا حصلت الرؤية ولا لا؟ حصلت. هل حصل الإدراك؟ لم يقع الإدراك، حيث أن الله أنجى موسى ومن معه. قال تعالى: فلما تراء الجمعان. إذا حصلت رؤية، رأى آل فرعون قوم موسى، لكن هل أدركوهم؟ ما أدركوهم. فيمكن أن تقع الرؤية دون أن يقع الإدراك، فبهذا تبطل حجة نفاث الرؤية المستدلون بهاتين الآيتين. ووجدنا في كتاب الله عز وجل ما يرد عليه، وهذه قاعدة عظيمة أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن كل من احتج بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر باطل، فإن في هذا النص، فإن الله يجعل في هذا النص ما يرد على باطله. وهذا من أسرار القرآن العظيم. كل من أراد أن يتخذ القرآن مطية للوصول إلى باطل، فإن الدليل الذي استدل به يعود عليه. وهذا من عزة القرآن، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن يعلو ولا يعلى عليه. استدلوا بشبهتين عقليتين، فقالوا إن إثباتكم النظر إلى الله عز وجل، إثبات الرؤية، يلزم منه أن يكون الله تعالى، ونحن نحكي مقالتهم، أن يكون الله تعالى جسما، وأن يكون الله تعالى محدودا، أن يكون الله تعالى جسما وأن يكون محدودا. فنقول لهم: أولا، هذه الألفاظ التي أتيتم بها ألفاظ بدعية، الجسم والحد والحيز والجهة، كل هذه الألفاظ ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا بنفي ولا إثبات. فالقاعدة عندنا كما قررنا سابقا أننا نتوقف في لفظها فلا نثبته ولا ننفيه في حق الله تعالى، ونستفسر عن معناها، فإن وجدنا معنى صالحا صحيحا قبلناه والتزمنا به، إذ لا يلزم على الحق إلا حق، ولكننا نرد اللفظ. وإن ذكروا معنى باطلا رددنا هذا الباطل كما رددنا اللفظ. فنقول لهم: ماذا تقصدون بقولكم إن الله تعالى أنه يلزم أن يكون الله جسما؟ إن أردتم أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كاليدين والوجه والعينين وما أخبر الله تعالى عن نفسه، فعلى العين والرأس نلتزم بهذا ولا غضاضة. وإن أردتم أن الله تعالى مركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويحتاج بعضها إلى بعض، فلا ولا كرامة، فهذا جسم مخلوق ولا نلتزم بهذا. فنستفصل، لأن في التفصيل والبيان زوال الشبهة. أيضا قولكم الحج، ماذا تقصدون؟ إن أردتم بقولكم الحج أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، مستو على عرشه، ليس في خلقه شيء منه ولا شيء منه في خلقه، فعلى العين والرأس، نحن نعتقد ذلك ونجاهر به ليل نهار. وإن أردتم بالحج أن الله يحيط به شيء من سماواته أو من خلقه، فلا ولا كرامة، فالله أكبر كل شيء وأعظم من كل شيء. فبهذا التفصيل والبيان نبطل هذه الألفاظ المجملة التي أرادوا بها أن يشبهوا بها على أهل الحق كما أخبر الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فهذا التشابه يزول بحمد الله بالبيان والتفصيل. طيب، ثم إن المؤلف رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى، ولهذا نحن كما رأيتم وكما بينا إن قول المؤلف وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله ولا التحديد له، هذه الألفاظ التجسيم والتحديد الأولى هجرها، لأنها ليست ألفاظ شرعية وتعبيرات نبوية حتى نلتزم بها، فالذي ينبغي أن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة. ولكن الشيخ رحمه الله أراد أن يرد عليهم بلغتهم، وبين أن أهل السنة لا يعتقدون في الله التمثيل ولا التحديد بالمعنى الباطل. ثم قال رحمه الله: ويقولون، أي أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث، إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. هذه المسألة أيها الإخوة أيضا مسألة عظيمة، وهي مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. مرة أخرى، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أو في تعريف آخر يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فلننظر ماذا يقصد أهل السنة بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب أيها الإخوة اعتقاده، قول القلب أي اعتقاده، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو قول القلب اللي هو الاعتقادات الباطلة. طيب، قول اللسان ما يتلفظ به الإنسان من الألفاظ الشرعية كالذكر والتلاوة وغير ذلك، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. هذا دليل على قول اللسان. طيب، وقول وعمل، قد بينا القول، فما العمل؟ العمل عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب أيها الإخوة هو ما يتحرك به القلب من الحركات الإيمانية، يعني العبادات القلبية كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والحياء وغير ذلك. أين الدليل على أن عمل القلب من الإيمان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء عمل قلبي، قال: والحياء شعبة من الإيمان. طيب، عمل القلب واللسان، عمل اللسان، يعني ما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ يمكن أن نقول قول اللسان هو الاستعلام بالشهادتين خاصة، وعمل اللسان ما يكون من الذكر والتلاوة والاستغفار وغير ذلك مما يعلم بأنه من خصال الإيمان. والجوارح، عمل الجوارح من الإيمان. وتنبه لهذا يا عبد الله، لأن هذه موضع فرق ما بين أهل الإيمان والمرجئة. فإن عمل الجوارح، الجوارح هي الأعضاء، من الإيمان، يعني أنه داخل في حد الإيمان وتعريفه، لا من لوازمه وثمراته فقط، لا شك أنه من اللوازم والثمرات، لكنه أيضا داخل في حد الإيمان وتعريفه الذي هو عمل الجوارح. ما الدليل على أن عمل الجوارح من الإيمان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق أيها الإخوة أليست عمل جوارح؟ جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بإيمانكم هنا؟ أي صلاتكم، إذ أنه بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن إخوان لنا ماتوا قبل أن تحول القبلة، ضاعت صلاتهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، مع أن الصلاة عمل بدني. إذا تبين بذلك ولله الحمد أن الإيمان يشمل جميع هذه الأبواب: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. نأتي بعد ذلك إلى زيادته ونقصانه. نقول كما قال أهل السنة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما الدليل أيها الإخوة على أن الإيمان يزيد؟ في كتاب الله كثير، من ذلك قول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم ماذا؟ إيمانا. ويقول الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فلله الحمد، كما ترون أدلة أن الإيمان يزيد في كتاب الله كثير، فالإيمان يزيد. طيب، هل في كتاب الله ما يدل على أن الإيمان ينقص؟ لا، باللفظ لا، ليس في كتاب الله دليل صريح على أن الإيمان ينقص، لكن المسألة عقليا متلازمة، إذ أن أي شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، لأنه قبل أن يزيد كان أنقص منه بعد أن زاد، فالزيادة والنقصان أمران متلازمان، فأيما أمر قابل للزيادة لا بد أن يكون قابلا للنقصان. لكن قد دلت السنة على النقصان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وطبعا نقص الدين هو نقص الإيمان، لأن الإيمان إذا أطلق أريد به الدين، والإسلام إذا أطلق أريد به الدين. أما إذا ذكرت مقترنة فإنه يكون يقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطنة. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناقصات عقل ودين، فأثبت النقصان. ولم يزل سلف هذه الأمة يثبتون الزيادة والنقصان، ويقولون أيضا، يقول أهل السنة: إن الإيمان يتفاضل. يتفاضل يعني بعض خصال الإيمان أعظم من بعض، كما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان يتفاضل. أيضا أهله يتفاضلون فيه، أهل الإيمان يتفاضلون فيه، فهم مراتب. فلهذا ميز الله تعالى أهل الإيمان، فبدأ بذكر المهاجرين ثم الأنصار ثم الذين اتبعوهم بإحسان. فعند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، وأهله يتفاضلون فيه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. فما مذاهب غيرهم؟ هناك أقوال شاذة في هذا الموضوع، نبتدئ بذكرها من حيث الأشد فالأخف، أو ربما يحصل شيء من عدم الترتيب. فأولا الجهمية. الجهمية يقولون إن الإيمان هو فقط مجرد المعرفة، فقط مجرد المعرفة هو الإيمان. مجرد أن يعرف الإنسان أن الله واحد، وأنه أنزل كتبا وأرسل رسلا، هذا هو الإيمان. فالإيمان عندهم مجرد المعرفة. وهؤلاء هم أشد الناس، يعني هم الغلاة في الانحراف في باب الإيمان. بعد ذلك الكرامية يقولون الإيمان قول باللسان، يقولون أن الإيمان هو مجرد القول باللسان، يعني يكفي لأن يوصف الإنسان بالإيمان أن يقول بلسانه حتى لو لم يعتقد قلبه عياذا بالله. والرد عليهم ما رد الله تعالى به على المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمقالة الكرامية من يعني أسقط المقالات في هذا. طيب المقالة الثالثة مقالة مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء وهم أتباع أبي حنيفة رحمه الله، فإنهم قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. طيب وعمل الأركان قالوا هذا ليس من حد الإيمان ولكن من لوازمه، ولكن من لوازمه. لاحظوا يعني هم أقروا بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، يعني قول مواطئ لما في القلب، فالقلب واللسان يتواطئان، لكنهم قالوا إن الأعمال أعمال الجوارح غير داخلة في مسمى الإيمان وأنها من لوازم الإيمان. هم لا يقولون إنها غير مطلوبة، يقولون مطلوبة لكنها غير داخلة في حده، ولهذا سموا مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء لأنهم أرجأوا الأعمال عن الإيمان. ولا شك أنهم أهون من غيرهم، ولكنهم في هذا قد خالفوا طريقة أهل السنة والجماعة، وإن كان قد حاول البعض أن يقول إنه لا فرق بين مقالة مرجئة الفقهاء ومقالة أهل السنة، وأن الخلاف بينهم لفظي وأنه لا ثمرة للخلاف، لكن الصحيح أن له ثمرة. فإذا كان الله تعالى قد سمى الأعمال إيمانا وسمى نبيه صلى الله عليه وسلم الأعمال إيمانا، فكيف نقول إن الخلاف لفظي؟ هو خلاف حقيقي، لكن على أي حال لا شك أنهم أقرب من غيرهم. بقي الخوارج. الخوارج يقولون كما قالت أهل السنة والجماعة، ولكنهم يفسدونها بأمر عظيم. الخوارج تقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، تمام كما يقول أهل السنة والجماعة، لكنهم أفسدوا ذلك بقولهم إن مرتكب الكبيرة يزول عنه وصف الإيمان، أن من ارتكب كبيرة زال عنه وصف الإيمان بالكلية، بينما أهل السنة والجماعة يقولون ينقص من إيمانه بمقدار ما فعل ما دام لم يرتكب مكفرة، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن تبين لنا أيها الإخوة أن هناك في هذه المسألة، في مسألة الإيمان، طرفان ووسط، طرفان ووسط، طرف فرط وتساهل، وطرف شدد وأفرط، وتوسط أهل السنة والجماعة بين الفريقين. فمن هم المتساهلون في باب الإيمان؟ المرجئة. المتساهلون في باب الإيمان المرجئة، حيث يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذه مقالة المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دمت مؤمنا فإيمانك لا ينخدش ولا ينثلم مهما عملت من المعاصي ما دمت لم ترتكب مكفرا. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نحن نقول نعم لا ينفع مع الكفر طاعة، أما مقالتكم لا، لا يضر مع الإيمان ذنب فلا، بل يضر. على النقيض منهم الخوارج، قالوا من ارتكب كبيرة من الكبائر خرج من دائرة الإيمان، خرج من دائرة الإيمان. فأما الخوارج فإنهم يخرجونه من دائرة الإيمان ويدخلونه في دائرة الكفر، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان في الدنيا لكن لا يدخلونه في الكفر، وإنما يجعلونه في برزخ بين الإيمان والكفر، اصطنعوه وسموه المنزلة بين المنزلتين، وإن كان الفريقان متفقين على أنه في النار خالدا مخلدا يوم القيامة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا كلا، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى بعض مرتكب الكبائر سماهم مؤمنين وأثبت لهم الأخوة الإيمانية. فمثلا قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة. فسمى الله البغاة ماذا؟ إخوة للمؤمنين، يعني جمعهم بوصف الأخوة الإيمانية مع أنهم بغاة، بغت إحداهما على الأخرى، وأي شيء أعظم من رفع السيف على المسلم، ومع ذلك أثبت الله لهم وصف الأخوة الإيمانية. هذا على سبيل الجماعة. أيضا على سبيل الفرد يقول الله تعالى في شأن القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت الله أخوة القاتل للمقتول، فمن عفي له من أخيه المقتول شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت الله الأخوة الإيمانية بين القاتل والمقتول. أيضا أجمع المسلمون على أنه من لزمه تحرير رقبة مؤمنة كما في كثير من الكفارات، فأعتق عبدا سارقا زانيا فاجرا، أنها تبرأ ذمته، مع أن الله تعالى قد قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فلم يزل عنه وصف الإيمان. إذن أهل السنة والجماعة أيها الإخوة يرون أن مرتكب الكبيرة لا يسلب منه مطلق الاسم ولا يعطى الاسم المطلق. تأملوا، أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يسلب منه مطلق الاسم، يعني ما يعطى من الإيمان شيء البتة، كما أنه أيضا لا يعطى الاسم المطلق، يعني الإيمان التام الكامل. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، إنما المؤمنون يعني الكمل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لو طبقنا أيها الإخوة هذه الآية على أنفسنا لوجدنا خللا عظيما. فهل يقال إذن أن من تليت عليه آياته فلم يجل قلبه أنه قد نزع عنه وصف الإيمان؟ إذن لخرج فئام من الناس من وصف الإيمان. إذن تبين بحمد الله أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين. وسر الأمر وبه نختم أن المرجئة من جهة والخوارج من جهة متفقون جميعا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه شيء واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. وأن أهل السنة والجماعة يقولون كلا، بل الإيمان يتبعض ويمكن أن يوجد بعضه ويذهب بعضه. لاحظوا أن المرجئة والخوارج مع أنهما على طرفي نقيض إلا أنهم نظروا إلى أن الإيمان شيء واحد، كتلة واحدة، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، وأنه لا يتفاضل. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن المرجئة منحوا هذا الإيمان بأدنى سبب، والخوارج سلبوا هذا الإيمان بأدنى سبب، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. أما أهل السنة والجماعة فقد نظروا بعين العلم والبصيرة وأعملوا جميع النصوص الواردة في الوعد والوعيد. أما المرجئة فقد نظروا إلى نصوص الوعد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعيد، والخوارج عكسوا فنظروا إلى نصوص الوعيد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فنظروا إلى الأمرين معا فأثمر لهم هذه المقالة السوية المعتدلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمنا كلمة التقوى وأن يجعلنا أحق بها وأهلها، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أخي تفضل. نعم عند من؟ عند البخاري وغيره حديث صحيح، وكما ذكرت لك قد جمعها أبو بكر الأجري في كتاب في كتاب تصديق بالنظر إلى الله تعالى. نعم يا أخي. نعم أي نعم، يعني هذا يقال بالنسبة للجهمية الذين قالوا مجرد المعرفة. يمكن أن يقال إذن على قانونكم وشرطكم يكون إبليس مؤمنا، لأنه على قانون غلاة المرجئة الذين هم الجهمية الذين يقولوا مجرد المعرفة لا يشترطون الرضا والقبول، فحينئذ يلزمهم أن يكون كل أحد مؤمن، لأن الإيمان بربوبية الله أمر مركوز في الفطر. لكن نقول لأدناهم إلينا وهم مرجئة الفقهاء، نقول إنه يلزم على مقالتكم هذا أن يكون إيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس. إذا قلتم إن الإيمان شيء واحد وأن أهله لا يتفاضلون فيه، فينتج عن ذلك أن يكون إيمان أفجر الناس كإيمان أبي بكر وعمر أو كإيمان جبرائيل وميكائيل، وهم ربما التزموا بذلك. وإن لم يلتزموا بذلك فهذا لازم لا محيد لهم عنه، لأنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. نعم وارد عن السلف أن يقولوا بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف هكذا. قصدهم بلا كيف يعني بلا تكييف، أي بلا اعتقاد كيف معين. أما الكيفية فكما ذكرنا سابقا أنه لا بد أن يكون لصفات الله في الواقع كيفية، وإلا لوقعنا في التعطيل المحض. نعم يا أحسن. يقول ما الفرق بين القضاء والقدر؟ هو الحقيقة النصوص إنما جاءت بذكر القدر، ولكن يعني في هذا المقام. أما القضاء فربما كان ذكره في مواضع محدودة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا يعني يتبين لي وجه مبين في الفرق بين القضاء والقدر. وأظن أن الشيخ عبد الرحمن المحمود قد بحث الفرق بين القضاء والقدر في رسالته القضاء والقدر، وتكلم أيضا على أصل إطلاق هذا اللفظ القضاء. نعم تفضل يا فضل. نعم الذي أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل هكذا، ثم يفصلون فيقولون قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فحينئذ يكون مطابقا لقولنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يكون تماما مطابق. لأن حقيقة أيها الإخوة القلب له قول وله عمل، وينبغي الإنسان يفرق بينهم. القلب له قول بمعنى أمور يعتقدها، ويعني أشبه ما تكون بالأمور النظرية الثابتة، كان يعتقد بأن الله واحد وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا علم، مجرد علم واعتقاد يعقد عليه القلب. أما عمل القلب فهو ما يتحرك به القلب من العبادات كالتوكل والخوف والرجاء والمحبة، هذه كما تلاحظون أعمال ينبض بها القلب وينفعل بها القلب، وهي أعمال شريفة، بل إنها في الواقع أشرف من أعمال الجوارح. نعم. لما خد الجبار الحقيقة أن هذا مما مثار عجب، يعني أن يوجد من يصلي ويصوم ثم يستهزئ يعني بآيات الله عز وجل وما يجريه في الكون. وقد قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء بآيات الله يشمل آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية. ومثل هذا القول الذي ذكرت يمكن يدخل أيضا في الإلحاد في آيات الله الكونية: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالإلحاد في آيات الله يكون بنسبة في آيات الله الكونية يكون بنسبتها إلى غير خالقها كالطبيعة، أو مثلا ادعاء العيب والنقص فيها كما تسمع من بعض الناس يقول من أخطاء الطبيعة كذا وكذا أو نحو هذا، فهذا ضرب من الإلحاد. فهذا لا شك أنه قد عرض نفسه لأمر عظيم، وهذا حاصل أن من الناس من يعني يفخر فاه ويطلق الكلمات التي لا يحسب لها حسابا وقد توبقه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه المقيم على معصيته: والله لا يغفر الله لك، مع أنها صدرت منه عن حمية لا عن استهزاء كالمثال الذي ضرب الأخ، عن حمية للدين وحدوده ومحارمه، ومع ذلك فقد قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخره، عياذا بالله. فقد ينفر الإنسان بالقول لا يلقي له بالا يهوي به في النار 70 خريفا، فيجب أن يوعظ ويخوف بالله عز وجل ويدعى إلى التوبة وربما إلى تجديد الإسلام. نسأل الله العافية. كان يوسف نعم ذكرت في أثناء كلامي أن مرجئة الفقهاء هم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة له قول موافق لقول الأئمة في أن الإيمان قول وعمل، ولكن الذي اشتهر عنه وشاع من يعني بين تلامذته هو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. لا يقال مرجئة الفقهاء لأن المرجئة أطباق ثلاث أطباق طبقات، فأقربهم هم مرجئة الفقهاء. ويعني ابن أبي العز الحنفي حينما شرح العقيدة الطحاوية، كما تعلمون الإمام الطحاوي كان حنفيا، ولذلك لما ذكر الإيمان ما ذكر الأعمال، فتعقبه ابن أبي العز رحمه الله وذكر الكلام في هذه المسألة وقول بعض العلماء أن الخلاف يكاد يكون فيها لفظيا، فليرجع إليه. نعم تميم. القدرية والمشركية، لا المشركية على النقيض من القدرية، القدرية مجوسية. نعم الجبرية يمكن أن يكونوا مشركية. نعم تفضل. الظاهر أن الكلابية لا أعلم لهم مقالة معينة في مسألة الإيمان، لأن كلامهم في الصفات غالبا. نعم يا عبد الله. حتى القدر إذا ظهر سمي قدرا، على أي حال هو الكلام في القرن بينهما، يعني لا أعلم نصا شرعيا يجمع بينهما فيقال قضاء وقدر كما هو شائع الآن على الألسنة، يقال والله قضاء وقدر، مما يشعر أن بينهما فرقا. نعم قد تأتي ذكر القضاء في موضع والقدر في موضع، فيحمل أحدهما على الآخر، لكن لا أعلم نصا شرعيا نبويا فضلا عن أن يكون قرآنيا جمع بين القضاء والقدر في سياق واحد. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا. هذا هو الدرس السابع من سلسلة شرح اعتقاد أهل السنة أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، ونبتدئ بمناقشة لمسألتين مضتا في الدرس الماضي، وهما مسألة الرؤية ومسألة الإيمان. فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، وينكره بعض أهل البدع، وقد احتجوا بأدلة نقلية وأدلة عقلية. فمما احتجوا به قول الله تعالى لن تراني، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ ما الجواب عن استدلالهم بقول الله تعالى لن تراني باختصار يعني؟ نعم نعم، يعني الجواب أن ما مراد الله تعالى بقوله لموسى لن تراني، أي في الدنيا. إذن هذا الجواب، مراد الله تعالى بقوله لموسى لن تراني أي في الدنيا. فلن لا يلزم أن تفيد النفي المؤبد، لا يلزم أن تفيد النفي المؤبد. ولذلك قال كبير إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فهو إذن علقه بأمر. وقد قال ابن مالك في هذا بيتا من يحفظه يدل على أن لن لا تفيد النفي المؤبد. نعم يا من حفظ البيت تفضل. يعني صعبد أحسن، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. طيب، استدلوا أيضا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار على نفي الرؤية، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ تفضل يا عم إبراهيم. أن يقال نفي الإدراك لا يلزم من نفي الرؤية، لأن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. طيب، مما مر بنا أيضا في مسألة الإيمان، ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ ما هو حد الإيمان وتعريفه عند أهل السنة والجماعة؟ عبد الرحمن. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، جرد المعرفة. عبد الرحمن. الجهمية. طيب، ما هي مقالة مرجئة الفقهاء؟ ما هي مقالة مرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان؟ تفضل محمد. أحسنت، قالوا إنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، أما الأعمال عندهم فإنها لا تدخل في مسمى الإيمان. لو قيل لك ما الدليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وحده؟ تميم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأيضا قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وذلك بعد حادث تحويل القبلة. طيب، ما هي مقالة الخوارج في حد الإيمان؟ مقالة الخوارج أخا سيفر. نعم، هي كمقالة أهل السنة والجماعة، إلا أنهم أفسدوها بزعمهم أن مرتكب الكبيرة يزول عنه وصف الإيمان بالكلية. طيب، بقي في مسألة الرؤية أن نبين أن أهل السنة والجماعة كانوا في الواقع وسط بين طرفين، وهم دائما هكذا ولله الحمد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فكما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل القبلة، بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام. فأهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية وسط بين فريقين، بين قوم غلوا في الإثبات وهم الصوفية والخرافيون وأمثالهم من أهل التشبيه والتمثيل، الذين زعموا أن الله تعالى يرى في الدنيا، وزعموا أن أولياءهم ومعظميهم يرون الله تعالى جهارا نهارا، ورووا في ذلك أحاديث ضعاف أو أحاديث هالكة موضوعة، يزعمون فيها أن الله سبحانه وتعالى يسير مع الركبان ويعانق المشاة في موسم الحج، ويصفون الله تعالى بأوصاف يشبهونه فيها بالمخلوقين، كما أنهم يزعمون لأوليائهم ومعظميهم أنهم يرون الله تعالى إما رؤية عيانية أو رؤية منامية، ويبالغون في ذلك. وعلى النقيض منهم تماما المعتزلة ومن قال بقولهم، الذين أنكروا الرؤية، وممن سرت إليه مقالة المعتزلة الرافضة أو متأخر الرافضة والإباضية والزيدية، فإن هؤلاء جميعا يقولون بنفي رؤية الباري يوم القيامة، وينكرون الرؤية أصلا والعياذ بالله. فهؤلاء طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا أن الله تعالى، بل أجمعوا أن الله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة عيانا بأبصارهم، يرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه. كما أنهم أيضا، أو كما أن أهل السنة اختلفوا في مسألة واحدة اختلف فيها الصحابة، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ فذهب بعض الصحابة إلى أنه رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه، ومنهم من نفى ذلك وقال إنها رؤية قلبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه. وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستظهره في كثير من مواضع، في كثير من المواضع في الفتاوى وغيرها. أما الرؤية المنامية فإنها أيضا أثبتها أهل السنة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، ولكنهم بيّنوا أن هذه الرؤية ليست هي الرؤية المطابقة للواقع، فإن الله عز وجل لا تبلغه العقول والأوهام، وإنما هذا من قبيل ضرب الأمثال، فكلما كان إيمان العبد أقوى كان ما يراه أعظم وأحسن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة. فهذا ما يتعلق بمسألة الرؤية، والكلام موصول في مسألة الإيمان. يقول أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله، وهو مبتدأ درس هذا اليوم، ويقولون أي أئمة الحديث أهل السنة والجماعة، ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، أو فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه أيضا أيها الإخوة مسألة عظيمة، مسألة مهمة، هي فيصل التفرقة بين أهل السنة وبين الخوارج، فإن الخوارج والعياذ بالله استحلوا دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم بسبب اعتقادهم بأن مرتكب الكبيرة قد خرج من الإيمان ودخل في الكفر. وقريب من مقالتهم مقالة المعتزلة الذين زعموا أيضا أنه خرج من الإيمان، لكنهم لم يصموه في الدنيا بالكفر، وإنما جعلوه في منزلة بين منزلتين كما تقدم. فأهل السنة والجماعة يقولون إن العبد إذا إن العبد من الموحدين من أهل التوحيد الذين أتوا بوصف الإسلام الشهادتين ولم يرتكبوا مكثرا من المكثرات القولية أو العملية أنه لا يكفر بذنب، لا يكفر بكل ذنب ما لم يستحله، ما لم يعتقد أنه حلال وهو خلاف ذلك. فلو أنه سرق، لو أنه زنى، لو أنه والعياذ بالله تلوط، لو أنه نهب مالا أو غير ذلك، فإنه لا يخرج عن وصف الإيمان الكامل، ولكن فإنه لا يخرج عن وصف الإيمان ولكن ينقص من إيمانه الكامل، لكن يظل له مطلق الاسم. وقد نصبنا على ذلك فيما مضى أدلة كثيرة، فمن ذلك قول الله تعالى في الطائفة التي تبغي، قال عن الطائفة الباغية والمبغي عليها إنما المؤمنون إخوة، فأثبت وصف الإيمان لمن بغى لأنهم باقون على إيمانهم ولم تخرجهم تلك المعصية العظيمة تلك الكبيرة عن حد الإيمان. وقال في القاتل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فأثبت له وصف الأخوة الإيمانية للمقتول. وكذلك أجمع المسلمون أن من وجبت عليه كفارة بعتق رقبة مؤمنة فأعتق عبدا زانيا سارقا مرتكبا للكبائر أنها تبرأ ذمته بذلك. وقد يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فظن بعض الوعيدية أن هذا النص يقتضي زوال وصف الإيمان عن ذلك الإنسان الذي سرق أو زنى أو انتهب، والصحيح أن الأمر ليس كذلك، وإنما المراد نفي الإيمان الكامل أو نفي الإيمان الواجب لا نفي مطلق الإيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المقصود بذلك ليس نفي أصل الإيمان وإنما نفي الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب، أما أصل الإيمان فباقي له، حتى أنه جاء في بعض الألفاظ أنه إذا زنى ارتفع الإيمان فكان فوقه كالظلة، صار فوقه كالظلة، مما يدل على وجود علاقة بينه وبين هذا الإيمان، كما يمسك الواحد منا بالمظلة التي نسميها الشمسية يمسك بها فيظل بينه وبينها نوع صلة. فليس في هذا الحديث دليل لهؤلاء الوعيدية على زوال وصف الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان بارتكاب الكبائر. والكبائر أيها الإخوة ليس فيها مفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يميزها بمعنى أن يقال الكبائر كذا وكذا وكذا، وإنما قد جاء في الحديث أكبر الكبائر كذا وكذا، السبع الموبقات كذا وكذا، على سبيل التمثيل لا الحصر. ولهذا اختلف العلماء في عدها، فمنهم من جعلها سبعة ومنهم من جعلها 17 ومنهم من قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، واختلفت عباراتهم في تعريفها، وأقربها هو أنها ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد عليه بلعن أو غضب أو نحو ذلك من الألفاظ، هذه هي الكبيرة. وما سوى ذلك فمن اللمم الذي يغفره الله تعالى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، كما أن الصغيرة يجعلها كبيرة. فالشاهد من هذه المسألة أنه يجب الحذر من الإنزال وراء مقالة الخوارج الذين يكفرون بمطلق الكبائر، لأن مسألة التكفير نفيا أو إثباتا مسألة دقيقة، ويجب أن يكون الإنسان فيها في غاية الحذر، فلا يخلع وصف الإيمان عمن أسكنه الله ذلك إياه، ولا أيضا يلبس وصف الإيمان من لا يستحق، فهي مسألة دقيقة من الجانبين، فينبغي الحذر من مشابهة الخوارج في مسارعتهم لتكفير أهل الإسلام وإخراجهم من الملة. فإن الإنسان قد يقول قولا يكون كفرا، وقد يفعل فعلا يكون كفرا، لكن لا يلزم من مقالته أن يكون كافرا، ولا يلزم من فعله أن يكون كافرا. ذلك أنه لا بد من وجود أسباب، من وجود شروط وانتفاء موانع حتى يحكم بكفر كائن من كان. أرأيتم ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ومن المعلوم أن من جعل لله ندا فقد كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر هذا القائل، لأنه علم أنه ما أراد حقيقة ذلك، ولذلك لم يقم عليه، لم يستتبه ولم يقم عليه حد الردة. فقد يقول الإنسان المقالة وهي مقالة كفرية، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا حتى تكتمل الشروط وتنتفي الموانع. أيضا قد يفعل الإنسان الفعل الكفري ولا يكون كافرا، كالرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عضده خيطا فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والله لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. فلا شك أن هذا العمل واعتقاد أن هذا الخيط مؤثر بذاته في دفع الشر وجلب الخير أنه كفر، هذه فعلة كفرية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره بذلك. ونقول أيضا في الحديث السابق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. لو كان الزاني إذا زنى خرج من الإيمان ووقع في الكفر لما اكتفينا بأن نجلده 100 ونغربه عاما إذا كان غير محصن، لكان ليس له إلا السيف. ولو أن السارق إذا سرق خرج من الإيمان ودخل في الكفر ما كان لقطع اليد فائدة، نحتاج الأمر إلى قطع عنقه، إلى ضرب عنقه وهكذا. فعلم بذلك أن الكبائر لا يخرج بها الموحد من الإيمان، ولكن لا شك أنها تنقص إيمانه بقدر ما جرى منه. ولهذا أكد الشيخ في غير ما مر على تحقق أصل الإيمان والتوحيد بقوله إن أحدا من أهل التوحيد، وقال أيضا مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله. وهذه الجملة تدل على أن من جحد شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة لا شبهة له ولا مثور فإنه يكفر بذلك ولو لم يفعله. من جحد شيئا، كما لو أن إنسانا مثلا زعم أن الصلوات ليست 5 وإنما 3 صلوات أو 2 أو نحو ذلك، فهذا الإنسان إذا أقيمت عليه الحجة وبين له الحق بدليله فأصر واستنكر فإنه لا شك يحكم بكفره ويكون قد خرج من ربقة الإيمان. إذن لا بد أن يحل الإنسان الحلال ويحرم الحرام، يعني يعتقد حل الحلال ويعتقد حرمة الحرام بصرف النظر عن فعله أو عدمه، إلا في مسألة ستأتي إن شاء الله. قال فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة. نعم، نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، فهذا الذي جرى منه الكبيرة نحل أمره إلى الله، ونعلم أنه يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه مجانا، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشيخ رحمه الله واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله من ترك الصلاة فقد كفر عندكم، وقوله ثانية عندي متصلة، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ترك جحود الكفر. إذن الكفر يعني تأولوه الكفر، هكذا تركيب العبارة. هذه المسألة أيها الإخوة مسألة تارك الصلاة، هل يكفر كفرا مخرجا عن الملة أم لا؟ قد اختلف أهل الإسلام في هذه المسألة، والكلام في من ترك الصلاة تهاونا وعجزا، لا من جحد وجوبها، فإن من جحد وجوب الصلاة فلا شك في كفره بإجماع المسلمين، لكن الكلام في من تركها تهاونا وكسلا. فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وكفره جماعة من السلف، منهم من الصحابة عمر رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف، ومن التابعين وأتباعهم الأوزاعي والشعبي عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد، بل إنها رواية عن الشافعي كما حكى ذلك الطحاوي وأيوب السختياني وغيرهم، جمع من السلف كفروه كفرا مخرجا عن الملة، واستدلوا على ذلك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة التي استدلوا بها على كفر تارك الصلاة قول الله تعالى في سورة براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأثبت الله لهم الأخوة الإيمانية بوجود الصلاة والزكاة. فإن قال القائل: إذن ينسحب على الزكاة ما قلتم في الصلاة، نقول إن الزكاة أخرجها الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب إبل، ما من صاحب بقر، ما من صاحب غنم، ثم قال في آخره: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فخرج من العموم بهذا الحديث، فبقيت الصلاة. فهذا من أدلة أهل السنة على أن الصلاة، على أن ترك الصلاة مخرج عن الملة مزيل لوصف الإيمان، من أدلة من قال من أهل السنة بهذا القول. كذلك استدلوا بالحديثين أو الثلاثة التي ساقها المؤلف، منها حديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهو عند مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا الحديث حديث صحيح لوروده عند مسلم باللفظ الذي ذكرت، وهو بالرواية المثبتة: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هو عند أبي داود وعند الترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. فيتم الاستدلال به والحمد لله. وأيضا الحديث الثاني: من ترك الصلاة فقد كفر. هذا الحديث أيضا قد رواه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أما الحديث الذي بعده: من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله، ففيه خلاف في تصحيحه، فالحافظ ابن حجر قال في إسناده ضعف، وقال الألباني رحمه الله: إنه صحيح لشواهده. فبذلك كذلك يعتقد بما قبله. فهذه أدلة من السنة على أن تارك الصلاة ولو تهاونا وكسلا أنه كفر، أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. أيضا من أوضح الأدلة التي استدل بها القائلون بكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا دليل مركب من حديثين، حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن الولاة قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال في حديث آخر لما سألوا قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. فبالنظر إلى هذين النصين والمقارنة بينهما يتبين أن ترك الصلاة من الكفر البواح. هذه أبرز أدلة القائلين ب كفر تارك الصلاة ولو جحودا وتهاونا. وقال الشيخ: وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها. وظاهر صنيعه رحمه الله أنه أميل إلى القول الأول، أنه أميل إلى القول الأول لأنه قدمه، ولأنه لما حكى القول الآخر قال فيه: وتأول جماعة منهم. وعلى هذا الأئمة الثلاثة سوى الإمام أحمد وغيرهم فقالوا إن كفره كفر أصغر ما دام مقرا بوجوبها ولكن تركها تهاونا وكسلا فهي كسائر الأعمال والطاعات، فقالوا إنه يكفر كفرا أصغر، لكنهم مع ذلك لا يهونون من شأنها، بل يرون أن تركها أعظم من الزنا واللواط والسرقة وكثير أو جميع الكبائر الأخرى، لكنهم لا يبلغون بتاركها حد الكفر. واستدلوا بعمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله بعض الصحابة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ونحو ذلك من الأحاديث. ورد عليهم الأولون بأن إن ذلك يقتضي أن يكون قائما بما أوجب الله تعالى عليه تاركا لما نهى الله عنه من حيث الجملة. وقد حرر هذه المسألة تحريرا بالغا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حكم تارك الصلاة أو رسالة في الصلاة، وساق أدلة الفريقين واجتهد لكل منهما ووجه قوله على طريقته رحمه الله حين يعقد الموازنات والمناظرات بين الأقوال المختلفة. ثم إنه عقد في آخر الرسالة بحثا في الموازنة بين أدلة الفريقين، وبين حقيقة الإيمان والكفر بكلام بديع ينم عن فقه بالغ في دين الله. ثم إنه قال بعد ذلك: ومن العجب أن يقع الشك في كفر من دعي إلى الصلاة وهو يرى بارقة السيف على رأسه فيأبى ويقول: لا أصلي، فيعرض على السيف فيأبى ويقول: لا أصلي، وأنا مؤمن بالله وأنا مصدق بالله ورسوله. يعني أنه رحمه الله يقول: هيهات وأيان لهذا الذي بلغ به الأمر هذا المبلغ، دعي إلى الصلاة ورفع السيف فوق رأسه، لأن العلماء قالوا بقتل تارك الصلاة، واختلفوا هل يقتل كفرا وردة أم يقتل حجا، على الخلاف في أصل المسألة، لكنهم قالوا بكفره، قالوا بقتله. فكيف يعقل أن يبلغ بإنسان أن يعرض على السيف ويرى وهج السيف على رأسه ويقال له: أجب صلي، فيقول: لا يصلي، ومع ذلك يقول: أنا مصدق بالله ورسوله؟ هذا من أبعد البعيد، ولا شك أن تركه للصلاة إلى هذا الحال يدل على كفر قلبي في الواقع، نسأل الله العافية والسلام. فليرجع إلى هذه الرسالة فإنها قد أوفت الموضوع حقه وفيها برد اليقين إن شاء الله. وذكر الشيخ لهم دليلا وهو قول يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أي ترك جحود، أنهم تأولوا الكفر بذلك. ولكن الحقيقة أن هذا غير واضح، أنه غير واضح، لأن يوسف عليه السلام إنما ترك أمرا قد طلب عدمه، وتارك الصلاة قد ترك أمرا إنما طلب وجوده، فلا يتم الاستدلال بهذا، فهو بعيد لا سيما في مقابلة النصوص الصريحة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى تتصل أيضا بموضوع الإيمان، فقال: وقال كثير منهم، لعل عندكم بياض في هذا الموضع صوابه من المخطوط، وقال كثير منهم: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمه. الحقيقة أن في العبارة قلق، في تركيب العبارة قلق في أولها، ولكن يتبين من التقسيم المراد. فهو يريد رحمه الله أن يحكي أقوال السلف في التفريق بين الإسلام والإيمان، فبين أن بين في المقالة الأولى القول الواضح الراجح، وهو أن الإسلام والإيمان إذا ذكر مقترنين ذكر كل منهما باسمه على حدته لكن مضموما إلى الآخر، فإنه يختص بمعنى خاص أو يكون له معنى خاص، وإذا ذكر كل منهما على انفراد شمل الآخر. كيف ذلك أيها الإخوة؟ ليس لنا أوضح مما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والصلاة والصوم والزكاة والحج. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة. فهكذا إذا ذكر الإسلام والإيمان مقترنين في نص واحد حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة وحمل الإيمان على الأعمال الباطنة. وأما إذا ورد كل منهما على انفراد في نص مستقل فإن كل منهما يشمل الآخر ويدل عليه، وهو يعني الدين. ولهذا قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا شك أن الإسلام في هذه الآية لا ليس مقتصرا على الإسلام الظاهري، وإنما على الإسلام الذي أيضا هو الاستسلام الباطني، يعني هو الاستسلام والانقياد والخضوع ظاهرا وباطنا. وإذا طبقت هذا التفريق على النصوص تبين لك بحمد الله. فمثلا يقول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هم قالوا آمنا، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وقال قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان حقيقة باطنة، الإيمان هو الاستسلام الباطني الداخلي القلبي، أما الإسلام فهو الاستسلام الظاهر. فهم نعم قد أظهروا الدخول في الإسلام فيسعهم أن يقولوا أسلمنا، لكن ليس لهم أن يقولوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. أيضا قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الصحيح في هذه الآية، بعض العلماء وربما الشارح رحمه الله صنع ذلك يستدلون بها على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، ولكنها في الواقع على القانون على القاعدة، ما دامت قد جاءت في نص واحد في سياق واحد فالإيمان للأمور الباطنة والإسلام للأمور الظاهرة. كيف ذلك؟ يقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من الذين أخرجوا؟ أخرج لوط عليه السلام وابنته، وهم أهل إيمان باطني ولا شك. أما زوجته فإنها لم تتمكن من الخروج،